فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذ مبارك أيانو إذن لأن هيدات المسلمين تهيانا دقي سنة يو كسو دو هذا برنامج كدوحة وريسادة إذا عاد إسلامي قاها الفرقان قطو بدا إن شاء الله عاوات مغلد دونتان وحا كمدع ولاية كإسلامي قاها إيو قدهان رولك المسلمين ته أو لقد درما يفرحاد عيد الأضحى كلمات مهمة أو لقد تهي معسكر روان اللسوق قبي قبي أفيانك حركة الشباب المجاهدين شغالي محمود رهيقة شغال دارة أيات تهيدين أي وحكالو برنامج كأتو مغلد دونتان إن شاء الله إذا عاد إسلامي قاها الفرقان maxay ugu tala galshay dhagaysiyaasheeda maalmaha ciida oo diyaar garoob dhagaysiyaal barnaamijka dhuuxa wareysada oo faahfaahsan fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin huwa as-sami wahagak awa habeenka koowaad ee ciidda ciidul adxa ee sanadka 1444 ee hijriga muasada al-kataiba ayaa waxay baahisay kelmad mugweyn oo tahniyad ahaan ay ugu tala gashay dadka muslimiinta ah maadaama la joogo habeenka koowaad ee ciidul adxa kelmadan oo muqaal ah waxa jeedinaya afayanka xarakada shabaab al-mujahideen shaqaale maxamed raaga shaqaale dheere waxa uu ka jeediyay muaskar dhawaan loo soo xiray ciidamo badan muaskarkan ayaa waxa aad uga soo muuqanaya askar badan oo naftood horayaal ah ama istishaadiyiin ah sidoo kalena waxaa ka soo muuqanaya gaadiid badan oo nooca dagaalka ah iyo bandhig iyo dhoolatus goobta ay ciidamo ku sameynayeen mucaaskarkan waxaa loogu magacdaray saxaabiga Rabciye ibnu Caamir waxaana kelmaddu ay u dhacaysaa sida tan قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما الحمد لله الذي أمر عباده المؤمنين بالجهاد في سبيله والإعداد لإرهاب أعدائه القائل وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباد الخيل ومن رباد الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم والصلاة والسلام على الضحوك القتال الذي حث أمته على الأخذ بأسباب القوة فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي ورضي الله عن صحابته الكرام الذين كانوا نماذج لما أمرهم الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وحن ماذا علينا الله سبحانه وتعالى أولاك يقول يا نبات قليو نووسو قبق قبيي معسكر كي مدد عاد كوسو جرتين كسو عدي حرادا تببركة ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه وحانا فرحادي نوه لمانتين إنان مانتي إذا كلاقا يبقيلي نو حفلتي قالين جبينتا يادكو قالين جبيني سين وحاسيدا قاركا نوسو جيتي مشاعرتي أن رغي آدنا أكعيي أياه دولة تسكة إيا عردها آدكو صوبان لكتين خلقان وحان كمارك عينا ومدنا أنكو مرقاتي قلينينا إنكو إنقابو سني نتيجة آدكا كانتين معسكر كان iyey juhdiga la idinku bixiyay ee idinka muuqda markii fagaaraha dagaalka la tagana insha Allah ta'ala markaas ayaa natiijadana si fiican loo arki doonaa oo natiijo weyn bi idnillaahi tabaaraka wa ta'ala ay ka soo bixi doonto hadii Ilaahay raado sidaas ayaana Allah subhanahu wa ta'ala ka rajeerina waxaan idinku bogaadinaynaa sabarka adkaysiga sabadka iyo dulqaadka aad ku soo dhameysteen mucaaskarka wana soo gudubteen marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray mucaaskarka waxaan idinku boorinaynaa inay idan dayicin cilmigii faraha badnaa ee aad soo barateen oo aadan ku ballan furina macallimiintii intaa juhdigaadi ku soo bixinayay hadafka iyo ujeedkaadi kugu soo bixinayana ay ahayday inaad Ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ku kor yeeshaan haddaad dayacdaan cilmigii aad soo barateen ee juhdiga laydinku soo bixiyey idinkuna waqtiga badan uu idinkaga baxay waxaad ku sifoobaysaan sidii nabigu ku sifeeyey inaad macaasi ku dhacaysaan nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri man calima ar-ramya thumma taraka falaysa minna aw faqad asa cidii barata ramiga iyo toogta iyo funuunta iyo xeeladaha dagaalka kadibna isaga tagaahi naga mid maahan aw amase waa caasiyey oo macaasi ayuu ku dhacay waa in cilmiyaad halkan ka qaadateen ku tadbiiqsaan fagaarayaasha jihaadka ee kala duwan maskaxdana gelisaan inay idin sugayaan dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan walaalihiina mujaahidiinta ah ee taagan furmaha kala duwan ee dagaalka ee wajahaya duulaanka shareeca la dirirka ah ee uu cadaw ku soo qaaday walaayaadka islaamiga xaqiiqatan walaalihiina aad bay idin sugayaan waxaana la doonayaa in marka aad ka baxdaan mucaskarkan aad ka qayb qaadataan howlgallada shaqo ee hadda diyaarsan sidaad aragteen macaarig fara badan oo adag ayay walaaluhu galeen sida buula mareer iyo masagawaay iyo kuwa la midka ah kuwiiyo kalaa diyaarsan waanaad idinkuna diyaar u noqotaan inaad insha allahu tacaala kaalintiina qaadataan gulufkii hore ee uu cadawgu soo qaaday walaalaba dhabarka u dhigtay sawirintaasi sax maaha oo cadawgu naga difaacay ilaahay fadligii subxaana wa tacaala raqiimo badan baa naftooda u huray oo geeri ka doortay in walaayadka islaamiga iyo shareecada allah subxaana wa tacaala lagu soo xadgudbo maantana maadaama mucaaskarkii aad hadda soo dhamaysateen idinkiina waa dowrkiinnii waxaana la doonayaa in gulufka cusub ee cadowga aad shafka u dhigataan oo aad noqotaan buundadii ay muslimiintu uga gudbi lahaayeen xamalaadka soo socda kuna dara gashaan nasri ama shahaado shicaarna aad ka dhigataan أينقص الدين وأنا حي. خدان مركا إنتا كاقود بك إعدادك أتصوك الشين متوبرك وأميد كمي ده أحكام الشريعة ووسيلة وين أو واجبة أو كمي ده وسائلك جهادك ونقص أراري سيقة كمي ده السيق ده الله سبحانه وتعالى يا رسول كيسو أيوة ديك سدان وحيابها واجباتك أما فروضك سيقة ده سواء سيقة فعل أمر سيقة أسولين توي شيئا وحيدها الأمر يستدعي للوجوب أمر كوحو كان واجنوا أن يوكينا إلهينا سبحانه وتعالى سيقو إعدادك اللغة والرمي يا الله وحويري وأعدوا لهم ما استدعتم من قوة ومن رباد الخيل ومن رباد الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وحن ما تجوغنا حرادة تببركة الربعي بن عامر والله سبحانه وتعالى نو قدري إن أدكوك الانجبسان وحن الله سبحانه وتعالى كر جينينا إنو إذن كدقو هو صحابك جريلك كقد إذا تربية دي سي واناك سنيد جيسي نما دي سي فاضل كاهايد إيو هما دي سراء أولها تحابك أساقا ما داما معسكر كلا وغمك عدري إذن كنا وحالي ذكر ربا سيدا سوكالاتو قال إنو أكتين هيبت كولا هاي وقال نغوتان عزيزين كرامة له أمام الكفار إن شاء الله تبارك وتعالى الله أكبر وحيماتي قلين جميتني كسوة آذيسة حلي عدوي الله سبحانه وتعالى وكجبي دولا نذي وكسوة قاضي ولاياتك إسلامية اللهنا سبحانه وتعالى ودفاعي دين كيسة كان يرايي عدوي هركها أي صوبها يستي أي كرئي حصبة كصور راي مسلميتا وحكوسوا هذا يا ضادتك المسلمين تا الله سبحانه وتعالى فلقي أي بركان يهين قولوا الله سبحانه وتعالى كم من يستي عدوا اللهنا لغو حسوقي بول مرير مسجواي مقدشو قال عاد رورغود كيلو لقاب جناي عبد الله يدغان نبدان او دعه ولايات كوفورتا يا برتمها صومالي الله اكبر و هو كسو اديا قالين جينتيناني يا معاصركينا دماشيسو يدا او عرعرتي يا عقد جوغلينتي قبكي يا اسقاقاتكي أي عدو إلهي سبحانه وتعالى كسوة هويستين لدرك الشريعة ذا إسلامك والله سبحانه وتعالى أجبيي إسلام مركانا ما أنت أي نقدان وحقرات حميدو ذا الله غشي كيستو وحيابها اللوية رو براها برشد ما أنت واربحي نذا يدراسات كان لقد دياريي دولانكي وبلاش حيتها كعام بحي باب كهانتي ذا أمد الصوماليات كسوة قاضي ولايات كإسلامية وحيتباع حيا وربحنا ذاسي إنا نقول في كاسير نقن سيدي لغا في لي يا رجدي لغا قبي لغونه قوبي دراسة وبشن جون لو ذا كن لباطي سيد حدا لغا دياري معد لغو مقعابوه Hofer Institute waxa lagu sheegay in duulanka lagu iclaamiyay mujaahidiinta oo san la iimaanin natiijadii la filayay weyna mujaahidiintu ay yihiin cudud muuqata oo la loodin la yahay waxa kale lagu sheegay in dawladda ridada ay ku dhawaaqday wajiga labaad ee duulanka iyadoo ay dood ka taagantahay haddii guul laga keenay wajigii koowaad oo la oran karo uu soo dhamaaday iyo haddii kale waxay daraasaadkan sidoo kale soo hadal qaaday dagaalka xagga filriga ah oo xooggiisu ka socday warbaahinta. Waxaa lagu sheegay in warbaahinta Islaamiga ahi ay qaadatay dowr lixaad leh. Waxay qirayaan daraasaadkoodu in mujaahidiintu ay bixiyaan adeegyo dowladnimo, welibana ay kaga sarreeyaan dowladda riddada ah. Waxay warbixintoodu ku soo khulaaseeyeen inay adag tahay in laga guulaysto mujaahidiinta intaba ay haystaan taageerada iyo shacbiyada dadka Soomaaliyeed, kuwaas oo maantay ku qanacsan bay yiraahdeen nimanka qoray daraasaadka nidaamka dowladnimo ee mujaahidiinta. Allah subxaanahu wa tacaala ayaana uga mahad celinayna. Waxaana leenahay gaaloy aabbayaalkeen waa kuwana, walaaladeenna waa kuwana, wiilasheennina waa kuwana. Muutuu biqaydikum, caradiina ku dhinta marka, caradiina waxaa leenahay ku dhinta. Duulaanka uu soo qaaday cadowgu waxaa ku dhismay xaqiiqdii mu'asasaadkii iyo makaatibtii camalka ee kala duwaneed, kuwaas oo waaya aragnimo badan iyo khibrad badan ka helay dagaalkan. Maantay qismi waliba oo ka mid ah makaatibteenna gunta ayuu dhiisha isaga dhigay, wuxuuna u guntaday siduu uga soo dhalaali lahaa kagana soo bixi lahaa booskii lagu aadiyey. Wuxuuna celayska soo wajahay ka qaaday adadayg iyo inuu ku dhismo oo markaa ay la takayufaan dagaal kasta iyo xeerad kasta oo uu cadowgu la yimaado. Waxaana taqaariirta la soo gudbinayo ee ka imaanaysa makaatibta kala duwan laga dheehan karaa in hawsha la sii laba jibaaray, khibrad iyo waayo aragnimo badanna la kasbaday oo la helay. Waxaad og tihiin in maantay xeryaha cadowga ee cagta la mariyey ilaahay fadligii subxaanahu wa tacaala intii lagu guda jiray gulufkan ay kordheen 700%. Kuna dhow yihiin wax la'eg kuwii marxaladii hore la fuuliyey xagga tira ahaanta, wax ku dhow 30 saldhig oo cadowgu lahaa ayaa cagta la mariyey muddo 6 bilood gudahooda, laga soo bilaabo jamaadul awal ilaa shawaal 1444. Waxaad og tihiin camaliyaadka istishaadiga ah iyo sida mujaahidiintu ugu baratamayaan inay iska diiwaan geliyaan katiibada ciziga iyo sharafka ee istishaadiyiinta. Hal jabhad oo keliya oo rag saraakiil ah oo walaalaha ka mid a ay booqdeen ayaa la ii sheegay in wax ku dhow 100 mujaahid ay soo gudbiyeen dalab ah in loo ogolaado camaliya istishaadi. Waxaad og tihiin howlgallada mamaasiyada ah iyo camaliyaadka amniga ee ka socda magaalooyinka cadowga ay gaareen heerkii ugu sarreysay. Alxamdulilaah, ilaahay baan u mahadinaynaa. Warbixin ay soo saareen qolyaha qiimeeya howlgallada xarakaadka jihaadiga ee Afrika waxay sheegeen in sanadkan howlgallada ugu badan ee qaaradda Afrika meelaha ay ka dhaceen ay ka mid tahay Soomaaliya. Waxayna u sababeeyeen inay mujaahidiintu sanadkan سيان كلا هر الهين إسجد دفاعين دولان كبلاران أو غي مذي عدو بشر على درك عطاني مذوب له ما أنتي دولان كي لغو سوق هذه ولايات كإسلامية أصاب اللوضي أغس لما كن يلباتن يلبو وهؤلاء ما يسنيا مدة سنة ده الله فضل جزنا ما أنت وضعك لما وضع أركتان جبك يهزيب ذا كل عدو غنى ولو ذا جيدا إلهي ما كن ماتسن حسن شيخ مركب حلانا ودارتي دارتي ما حدك معشت ودارتي دارتي ما حدك معشتي وحدك معشتي جبي النصبيل وهذه أمريكا هسيمة دي قرفكم مالاي إن شاء الله تعالى وحكون لما أنا كسي ضرر هدي له إراد الله أكبر الله أكبر إذا ماذا أدمس أي كنت أمايين إن لقوه رجية أمني قد دلك أي لقوه حسوقي ميلا بضل سيدة جنالة عيل برف إيوه بولا مرير وهذا هو قدام بيسي لمن كي يجا أمني قد لقوه هليناي يجا يا أمني ودي سوغان واي كوي لها تابرك أغو سرعية أي سوقاتي ومدة أفر سنة لغو عايرين أي لغو عذاب أي بوراها إرتري لنفل أي إن أمني دلك لغو ريجيو مرتدين ترى حيداب النغدان يغان واد أركتين وكوا فرحة كودة وقال لذك أركتين لغو بعسنا أي بنان كمسا قواي إيا ميلاها اللامدك قادين تغو بدنا سوقر عمرك الجهادي الله سبحانه وتعالى فلقي مرحلة أي مجاهدين تهران الله إلهي حملة وحن نوغا دقي دكت أي وحن نوغا سوى دقان هب يا قرب يا قادين تم سدح بقول أو كم إذا سنة كوشو ذي أمهم سنة وإصلاحية صدق الصلاة صاصعة ده dadka muslimiinta Soomaaliyeed halgu gumeeyo halgu dulaysto way kamid ahaayeen Hassan Tuure Abdul Aziz Bankraf Shatqi Hassan Dol Farhan Qarole iyo askar maroodiyadii laga soo ururiyo laga soo daabulay miyiga iyo magaalooyinka oo la keenay furmaha dagaalka ayaa halka ku baabay Ilaahay aan ku mahadinayna dadka lagu diray weerarada lagu qaaday xariiha cadawga waxa kamid ah mujrimiin walaalaha amniga muddo dheer ay ku raad joogeen oo dambiyo waaweyn umada muslimiinta ka galay Allah subhanahu wa ta'ala ayaa keenay goobii uu qadaray in looga qisaaso jaraa'imtii ay ka galeen dadka muslimiinta oo ay kamid tahay midalan masagaway odayaashii murtadiinta ah ee ummada waxa weeye gaalada ugu wacay dadka muslimiinta waxa weeye gaalada ku furmuqay in halka Ilaah subhanahu wa ta'ala uu ku soo qabtay adigu Allah subhanahu wa ta'ala ee salibiyinta iyo murtadiinta daba dhilifka u haba waxa ku rumoobay qowlka Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فَسَيُنْفِقُونَ ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ما أنتي يجي إسئداي أو مرايكن كباره لمن كان دقال لما قلي كرو أو مصغى كوبادا لقالي أنا قلت لك دقال كنا يجي كرا قوستي وكرا عني ما كي يجي ما أنتي إسلعنا ضايا ولله الحمد عدو الله سجوجنا مع تبليد السليبي قاه يضرب دلفاد المرتدين تاه وحان لا يهي مدو اللحية طبان سنة اياد يقبح جوقتاه كلاكو الميسان مسلمين تلسكين دفاعيسة الدول ميجين قرعان اسكعلي ليس وانا أركتين إن الله إذا كان جعلين ذلك الصومالية أنا كنت جوكتان أود اسم مغيق وحاط صالح إذن كفلا بورا مرير أو قدام بيسي أو مركي الله فضل جيس إذن كي مشهد جناي وانا اسكعل لحا السوقي مقاردنا لقا حرية أي ددوينه فرح درتت أي كسو حومين ولا له ذا مجاهدين تاه أي معانقين أو مرحبين أي نقولي اسكم من المر وحالما إذا دمان ميري آتكتين دد ميادو تكتين مقاردو يكي آتكيسين موريانتي إنه يقال هذا آتكيسين عدان كاه مرايكي آتكيسين دد ميادو تكتين دادو متقين تاسي وحي مركز دليل وتهي إن ما أنت الدولان كيني أتصوق أدن سياسة أهان ميليتري أهان يكب فكر أهان ب ودما أنتس وقول در رئيستي وفاشل قصو إلا دي الله فضلي وحان هبالة وحان يقين سنهي إن إذا كقول إسرينه إن شاء الله تعالى وأدل كان كعرري دونتان إذنكو أقعد وجيدنا شهادتك قول درد سيدة بقود عضي مرايكن كي إذن سوك ريستي واللواتن سنو دولان كجوغي أفغانستان وقدام بينتين دور بدي انسحاب كي حبقن كأها إعاد أركتين وصابي إيو باس أوايو دابا دليفيادي وكو شقيسان أي منتدى اللواتن كسنة كواس وصيدات كأركتين ميديها يورباهينت دياراتي وقود دبادنكي سيدة قايد كان لوقود دبادنكو كدبنا كسو دادان أي وقود دادان أي برحاديه قرانك كابول كسو دعا أي كسو دادان أي تنتو يكو قصدي إن دياراتي وقود دبادنكان إذن كونا سيدة أمبال كود دبادنكو تان إذن كإلهي سبحانه وتعالى dowladaha afrikaanka ah ay ugu horeeyaan kuwa isku sheega igad ee maamulka hore ku shiray Djibouti kana arisaday sidii ay gaalada qaramada midoobay u qancilahaayeen in la kordhiyo joogitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta si uu u sii socdo dhaqaalaha lagu siiyo duulaanka waxaan leenahay kuwa ayaga ahna waxa tii kufaar maan gaaba waa laga soo gudbay xilligii aad dhaqaale iyo lacag ka sameen jirteen dhiga maatida Soomaaliyeed waxaa la joogaan leenahay xilligii la idinka shubi lahaa dhigii aad shacabkan iyo umadan muslimiinta aad horay u cabteen Allahu akbar oo daa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar oo waliba dacarna la idin leefsiin lahaa ma dadka kordhistay ama magaca bedesha ama isku ma wariye Soomaali oo aan amni noqon bixinayno insha Allahu ta'ala waxaad bixi doontaan idinkoo duuleysan dhulka aad u goodinaysan inaad ka sifay doontaan awliyada Allah subhanahu wa ta'ala ee mujahidiinta ma idin rubay doonto bal waxay noqon doontaa insha Allahu ta'ala aksiyadeen noqon doonta إذن كان عرري دون الله سبحانه وتعالى وحيره وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد مجاهدين كنت قال الله بيزيدك الله sulada muuminiinta ee maanta u taagan difaaca kelimada tooxiidka iyo shariicada Allah iyo awliida Allah ee maanta isu taagay farida macruufka iyo suulinta munkarka una dhawaare adeegaya wax waliba oo mashaqo iyo mihna ah ee lagala kulmayo xaqiijinta dariiqas waxaan leeyahay جزاكم الله خير الجزاء. الله سبحانه وتعالى هاي ذكابة المريو النفور كوين يا أدمانتي والسماين إيسان دينتين يا أمدين وحد مانتي وإستاكتين واجب وين وهي أذكتهاي إن نفط لقو قنعيو الله سبحانه وتعالى وكت المامي من لكه صدو ونفط لبيسة الله جل وعلا وحيري كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإن الله سبحانه وتعالى وغم هذا عرسان نعمة وين والله سبحانه وتعالى إذن كم من ليستي هناك لهر مرتان فضلك يا درجاتك الجهادك وذوقتي المجاهدين لفتو ذا أياك على درجاته وكلا مناسبه وكلا منزله ساس درادد وحال الدونية إن نفتنا لجعلانه ماشا أقص الرئيسة يدرجة أوك الرئيسة والله سبحانه وتعالى وأبو الله قاضي شهادة وحال إذا كدونية ولا شيء ذيو ولا الله ذيو وحال إذا كدونية إن الله تماذان صبر أتكيسي يا أذي فورمها الرباطك يا وحوي دقالكنا ألا سمتان ما كرا مركز كويسان هدفك يا دوسا وبحذين إياها إن أذكرتان رأى الله شاء الله سبحانه وتعالى وحن ذكوب قادرينا وأن ذكوب ورينا إن هذا إلى لسان من لماذا ومدى مسلم كاه يا ولا لماذا وإذا مدى يكون جرت جوشنا إيه هرو مركينا انتبا عمل كان إسلامي إيه أن كجرنو وعمل جماعي وحونا كتاقيه من نمو يولا لمو الله سبحانه وتعالى وحونا نبي محمد أقول قلت شيكتي إنو النصر يسي قوشي سكوا يدي لنك كلنا ومسلمين تي الصحابة راعضي الله سبحانه وتعالى وقلوبته صد مي ووحوى أمي ذيي من نماذنا مركوا النعم كمدة نعمة إلهي سبحانه وتعالى الله جل وعلا وحيري وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه إنه عزيز حكيم من نماذنا وفرها قوشة هدي وفرها لمنة وحالو مية قوشي أنفلينيني يعني رجينيني الله جل وعلا وحوري وأضيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وحن إذن فرينا إن أذكو أذكاتان عذو الله وأنا مرنبا دواع سنان يجل عنان إذا كدريمين ويسأل إذا كهلين يينان ديك أدين ويسأل لو وينان ترادة يتيادة خبك أوها يستعاد وقين الله سبحانه وتعالى تلسارت وعاد وقافود قري وقادنا أنه هدين نهي مسلمين عاد وقلمات قالمينو ترو iyo tayo midna balse waxaan kula dagaalamaynaa acmaasheena hadii aan hagaajino acmaasheena allahna oo sidqi iyo run naga arko una baraxtirno oo ikhlaas uga dhigno amalka aan qabanayno allah subhanahu wa ta'ala wuu noo heelinaya guushana waa nasiinaya cadawgeenana waa naga adkaysiinaya sidaba aad ku aragteen saaxadka qitaalka ee maanta joogno sida wixii ka dhacay Galcad Xawaaley Hirowla Gaab Janaay Cabdalle iyo Buula Mareer iyo meel labad ka ahaa hadii aan u soo noqdo markaa dardaarankiga ku wajahan halyeeyada guutada isashaadiyinta wiilashayda iyo walaalahayga aan aad iyo aad u jecelahay hadii ay yihiin libaaxyadan maanta horteena ka muuqda ee ka qalin jibinaya mucaskarkan iyo kuwa kale ee ku jira xariiha kale ee tababarka iyo ciidaadka iyo hadii ay yihiin kuwa hadda aan idinla hadlayo tarabuska ugu jira cadowga Allah ee u dhakan waxaan geesiyaashaas dhammaantood leeyahay Allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku dhaartay waxaad tihiin juluud ay ummaddu ku faanto iyo jiil taariikhdu xusi doonto oo qisaskooda looga sheekeeyo safaxaadka dhalaalaya ee jihaadka mucaasirka ah ay ummadda islaamku ku doonayso inay isaga dulqaado heeryada gumaysiga kuna soo ceshato sharafkeedii ka lumay 100 sano ka hor. Siraaca ay maantay ummadda islaamka ay ku jirto waxaad uga qayb qaadateen wixii ugu qaalisnaa ee loo huri lahaa oo ah naftiina. Waxaad doorateen inaad noqotaan jiilkii tamhiidka u noqon lahaa khilaafada islaamiga ee loo sacyinayo iyo dariiqii loo mari lahaa tamkiinka ay ummadda muslimiintahay ay doonayso oo ay higsanayso. Waxaad tihiin gantaalada islaamka ee maantay cadowga Allah subxaanahu wa tacaala uu ka argagaxay loogana xoreeyey dhulkii islaamka. Kuna argax geliyey weliba goobihii uu cadowgu aaminsanaa inay nabad u yihiin oo uu ku nabadgelayo. Waxaan idin leeyahay Allah subxaanahu wa tacaala ha weyneeyo ajirkiina, mathaalkiina oo kalena Allah subxaanahu wa tacaala ha inoo badiyo, fadligiina iyo darajadiinuna iyo qiimihiinuna waa mid aan halkan lagu soo koobi karin, hal maqaam oo keliyana aan lagu gudan karin. Waxaase sharaf iyo qiimo idinkugu filan inaad tihiin dadka uu Allah subxaanahu wa tacaala uu u qoslayo, la cajabayo sida ay ugu dhiiran yihiin in Allah subxaanahu wa tacaala dartii ay u dhintaan aawadeed. An Nucay ibnu Hammaarin anna rajula jaa'a ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam faqaala ayu shuhadaai afdal, qaala sala allahu calayhi wasalam alladiina yalqawna alqawma fi saf ولا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئك يتربضون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك وإذا ضحك ربك إلى عبد في موضن فلا حساب عليه. وقدم بين ذلك الصومالية المسلمين تاوحان لاية ولا لي الواد أركتان وأن كوي القبوستين عدلق إيا عدالة نظامك إسلامك أي ولا ليهن مجاهدين تهدونيان inay maanta ka yegleeleen geyigan Soomaaliya. Waxaad kaloo aragteen inuusan cadowga islaamka aysan noo ogolayn inaan ku noolaano harka shareecada islaamka, wayna dhowran waayeen oo u adkaysan waayeen amniga iyo kala dambeynta laga dhaxlay nidaamka islaamiga ah, waxayna cadaawad ay noo qabaan daraaddeed isaga kala yimaadeen daafaha dunida iyagoo caddaan iyo madowba leh si ay u dumiyaan dowladda curdanka ah ee inoo dhalatay. Allah fadligii subxaanahu wa tacaala waxaad dhanka kale aragtaan in wiilashiina mujaahidiinta aysan isu dhiibinin duulaanada milatari, dacaayaadka warbaahineed iyo durbaanada culimaa usuuga ee dhinac socda gulufka saliibiga ah. Waxaad maanta 16 sano kadib indhihiina ku aragtaan sida wiilashiina mujaahidiinta ah ay jilibka ugu aaseen weeraradii uu soo qaaday saliibiga gumaysidoonka ah iyo quusta maantay la gaarsiiyey ee ah inay ka doodayeen ma waxaan baxnaa innagoo firxad ah mise lafaheenna ayaannu hadda badbaadsannaa. Waxaan dadka Soomaaliyeed yar iyo weyn رق إيه الدمر عن أبو باقينا إن أوك عن دجال كهذا الصعدة سدد كي أوسيعي أجر كي هرة أي هذا وهو ذا قيب قاتان لما يستر عدوه وغنا عد قوستان كفارت كل جور فشي داد كود دين تودنا ودفاعان وغادنا دين توحاله قفكي ودقا لما الله سبحانه وتعالى وحوري وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وحنذكو باقينا وحنذكو يارينا وحوي وشرف كينا إيا عيسي كينا ودقال والله سبحانه وتعالى كتل مامي مد إذن نولينا يه هدي هذا أصوك عذان الله سبحانه وتعالى وحوري يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون عرة بن الزبير يا وحوري سواء أيضا تفسيرنا أي للحرب الذي عزكم الله تعالى بها بعد الذل وقواكم بها بعد الضعف ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم وحن لنا الصوح هلالة غافرة الصوح هلالة وكذب إماذا إلهي جل وعلا وحن ويديسننا سبحانه وتعالى إن مسلمين قلوبته سدمه حقنا الله سبحانه وتعالى أوكم بذيه لما أنت نقاده داد عدو ذا قرانايا حبيبك ذا قرانايا الله إنه نقاده سبحانه وتعالى اسم ما شاءنا إن شاء الله تعالى ونقاده اسم ما شاء الله سبحانه وتعالى لو قدن بدافه ذنوبتنا مع سيدنا وكو دافه الله سبحانه وتعالى الذي سأنكو كسبانه إن شاء الله تعالى معسكر كي ربي بن عامرنا إن شاء الله أركاس وكو حريهي وكو دباد إن شاء الله تعالى وحاب الله ولا يمرك إن شاء الله تعالى دي معسكر كذي حرمي ميدان كي كلا إن شاء الله تعالى يعذب ولا ينلح سابتنا علمي ماشي أنا كنت بقي لهين أيانه بإذن الله تبارك وتعالى ينتجينا مركور علمه هذا هم بدينا عمليا أو بدرين هذا إن شاء الله تبارك وتعالى صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم جميعا فدين الله غايتنا فنرفع من به غمة ونهج محمد فينا كصبح جاء في ظلنا ماضينا سنرجع ونبني المجد للأمة طرق النصر تمطرنا بوبل هاقل غيما سنرفعه ونعليه ليصبح في ذرى القمة ليأبى كل أفاك وجه الشر ذا عتما رفيقوا من سباتكم وأحيوا مشاعرا هرمة فبالإيمان والتوحيد نرفع للوغى علما ماضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة طرق النصر تمطرنا بوبل هاطل غيما ماضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة طرق النصر تمطرنا بوبل هاطل غيما فدين الله غايتنا فنرفع من به غمة ونهج محمد فينا كصبح جاء في ظلنا ماضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة طرق النصر تمطرنا بوبل هاقل غيما سنرفعه ونعليه ليصبح في ذرى القمة ليأبى كل أفاك وجه الشر ذا عتما رفيقوا من سباتكم وأحيوا مشاعرا هرمة فبالإيمان والتوحيد نرفع للوغى علما ماضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة طرق النصر تمطرنا بوبل هاطل غيما ماضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة طرق النصر تمطرنا تمطرنا بوبل ناقل غيما. فدين الله غايتنا فنرفع من به غمة، ونهج محمد فينا كصبح جاء في ظلنا. ماضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة، برق النصر تمطرنا بوبل هاقل غيما. سنرفعه ونعليه ليصبح في ذرى القمة، ليأبى كل أفاك وجه الشر ذا عتما. فيقوا من سباتكم وأحيوا مشاعرا هرمة، فبالإيمان والتوحيد نرفع للوغى علما. فينا سنرجعه ونبني المجد للأمة، برق النصر تمطرنا بوبل هاطل غيما. ماضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة، برق النصر تمطرنا بوبل هاطل غيما. فدين الله غايتنا فنرفع من به غمة، ونهج محمد فينا كصبح جاء في ظلنا. ماضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة، برق النصر تمطرنا بوبل هاقل غيما. سنرفعه ونعليه ليصبح في ذرى القمة، ليأبى كل أفاك وجه الشر ذا عتما. فيقوا من سباتكم وأحيوا مشاعرا هرمة، فبالإيمان والتوحيد نرفع للوغى علما. ماضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة، برق النصر تمطرنا بوبل هاطل غيما. ماضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة، برق النصر تمطرنا بوبل هاطل غيما. فدين الله غايتنا فنرفع من به غمة، ونهج محمد فينا كصبح جاء في ظلنا. ماضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة، برق النصر تمطرنا بوبل هاقل غيما. سنرفعه ونعليه ليصبح في ذرى القمة، ليأبى كل أفاك وجه الشر ذا عتما. فيقوا من سباتكم وأحيوا مشاعرا هرمة، فبالإيمان والتوحيد نرفع للوغى علما. فيقوا من سباتكم وأحيوا مشاعرا هرمة، فبالإيمان والتوحيد نرفع للوغى. هذا كونفرت إيو برتمها الصومالية أيها وحا لقدر إما ياد أغدغاية عيدة إيو فرحادة ددوينها أبسامد عبدالله أيها كورمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وادمها تنتهى يا عبدالله ياسين جامع أذيغا إيو دمان دغي السياشة وحاني ذن الله. يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، الله جل جلاله هكا أقبل دمان مسلمين تا أعماشي ونكسن إيد ويسو سميين إنت عمر قودة غار أهان سغالكي مال مودي لسودا في. Hadaan qodobka gudaha u galo, run ahaantii 14 maalmood ee la soo dhaafay waxaa gobolada dalka ka jiray dhaqdhaqaaq heer sare ah oo ku aadan diyaar garowga ciidda. Inkastoo gobolo dhowr ah ay joogaan dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ka jiraan colaado iyo dagaalo saameyn badan yeeshay, hadda meesha ugu amniga badan waa wilaayadka Islaamiga ah marka loo barbardhigo goboladaas aan tilmaamay sida Laascaanood, Garoowe iyo meelaha la midka ah. Wilaayadka Islaamiga ah waxaa soo jiidasho lahaa iibsashada xoolaha. Maalmihii la soo dhaafay waxaa suuqyada la keenayay xoolihii ugu badnaa. Xoolaha ayaa sanadkan ka duwanaa labadii sano ee la soo dhaafay oo abaari jirtay. Suuqyada waxaa lagu arkay xoolo buuran oo ladan, maadaama inta badan goboladu uu roob ka da'ay walow lagu kala badan yahay. Markaan u bayrno dhanka bilicda magaalooyinka, runtii waxaa ciidul fidrigii hadda la soo dhaafay iyo ciidan ku cusbaa dhismooyin iyo farshaxano qurux badan. Sidoo kale waxaa soo jiidasho leh oo ay wilaayadka la gaariyeen shacaairta oo aada loo muujiyo iskuullada iyo dugsiyada oo iyaga koox koox u socda yimaada fagaarayaasha iyo sidoo kale goobaha salaadaha lagu oogayo. Caawa waxaa camiran goobaha macmacaanka lagu iibiyo, carwooyinka dharka iyo sidoo kale meelaha uduga lagu iibiyo. Masaajidda waxaa saacadihii la soo dhaafay laga maqlayay codadka takbiirta aada u qurux badan. Qofba qofku wadada ku arkana wuxuu ugu hambalyeenayay ciidul adxa almubaarak. Waxaa kale oo xusid mudan wilaayadka inay gaar la yihiin munkar la'aan, halka magaalooyin badan iidaha ay ka dhacaan waxyaabo liddi ku ah anshaxa iyo dhaqanka suuban. Waxaa wilaayadka Islaamiga ah lagu qabtaa barnaamijyo waafaqsan diinta Islaamka, mana arkaysid dad aan asturnayn iyo kuwa si daran timaha u xirtay iyo sidoo kale kuwa isticmaalaya waxyaabaha maanka dooriya. Marka Cabdullaahi, jawiga guud waa sidaas. Wixii soo kordhana dhegeystayaasha waxay insha Allah kala socon doonaan wararka iyo barnaamijyada. Wahagaag هذا بيد عاد السلام قال الفرقان ما حيقول تلقى شيء ده السياسة شيء ده ما لهمها عيدة عبد الفتاح محمد قاسم أياك ورمية. بسم الله الرحمن الرحيم أدبد ما سنت يا عبد الله ياسين جامع وحن كوه رينا يا دمبال تانيد أه أوك صباحي مملكة وربهين إسلامي الفرقان دمبالك يا وحل قب الله بي سيدة عاو أي تاريخ ذي هجري وكو بيغن تاي طبنك بشد الحجة كون أفر بغل أفرتن يؤفر وحي بهدا شبكة دا وربهين إسلامي أه أي الفرقان هم بليها وذ أمرنا يان دقستياشا دا وضياشا يو أخرستياشا كوحران دل يدبد ملكستا أو أي توغان annaga iyo idinkaba allaha inaga aqbalo acmaasha wanaagsan ee aan soo gudanay sanadkan kiisa kalena ha inagu gaarsiiyo muslimiinta oo heerkoodii ugu wanaagsanaa gaaray gaar ahaan ummada Soomaaliyeed ayaa lagu yiri ee warkan inta hadaan uga gudbo ee dambaalkaasi warbaahinta islaamiga al-furqaan sidii horeba looga bartay waxay dhigisteyasheeda la qabsanaysa farxadda ciidda wariyashana waxay maalmahaasi heegan ugu jiraan sameynta barnaamijyo munaasabada ku saabsan iyo tabinta wararka barnaamijyada ay idaacaddu ku talagashay waxay u badan yihiin kuwa ay dhigisteyaasha fursad loo siinayo inay ka dhex muuqdaan idaacadda ee eheladooda iyo qaraabadoodana ay salaamaan waxa jiri doona waxyaabo markaasi loogu talagalay dhigisteyaasha ka qayb qaadanaya ee barnaamijyadaasi iyaga ah ee barnaamijyadaas ayaa Cabdullaahi uu laga soo tabin doonaa ee dhowr magaalo oo ka mid ah wilayadka Islaamiga ah iyo qarkood oo ka qayb galayaasha ay naga soo wadaagi doonaan aaradooda iyo dambaaladooda dalka dibadiisa iyo gobolada ka baxsan wilayadka Islaamiga ah dadka naga socda mareegaha iyo social media ama baraha bulshada waxaan u ballan qaadeyna inaan u soo gudbin doono sawirada laga soo qaaday ama sida looga ciidayo in badan oo ka mid ah magaalooyinka wadanka gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya halka sawiryal iyo sawir qaadayaal ay markaasii ino joogaan sidoo kale waxaa jiri doona tartan noociisu cusub yahay oo ay idaacaddu u qabaneyso ardayda jaamacadda Al-Qimma faraciida Jubbooyinka tartanka ayaa waxaa la yiraahdaa tartanka dhanbaalada wacyi gelinta waxana ka qayb geli doona ardayda oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo ardayda jaamacadda wuxuu socon doonaa laba habeen ee soo aadan halka habeenka saddexaad ay dhici doonto xafladiisa abaalmarinta waxana tartankaasi maadaama uu ka dhacayo wilayada Jubbooyinka hadiyado qaali ah ku bixinaysa wilayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka oo hormud u yahay Sheekh Abu Abdalla waliga gobolka Abdullahi wa intaas markala se dhigisteyaasha idaacadda waxaan leenahay hambalyo taqabbalallahu minna wa minkum saalix al-a'maal waxa kale oo aan hambalyo taalamid ah u direyna dadka saaxiibada la ah idaacadda ee talooyinka nasoosiya dadka nagala qayb gala falanqeymaha oo ay ka mid yihiin culimada siyaasiyiinta muthaqafiinta dhaqaatiirta odayaasha dhaqanka bahda waxbarashada iyo abwaanada sidoo kale waxaan tahniyad gaarsiineynaa suxufiyiinta saaxiibada ah ee warbaahinada kale ka howlgala waxaanu leenahay dhammaan taqabbalallahu minna wa minkum saalixal a'maal inta ayaan igsiil ku soo gabagabeynayna barnaamijka waxa wareysiyada qodobo kala duwan idinku maqashan intaanu barnaamijkan lama dib u kulmayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama lidi